كلهم مبطلين. اهل الكتاب حرفوا عمل اللي عملوه، الجماعة التانيين اللي هم الوثنيين فما كانش فيه ابدا منهج للحق واضح وناس عمالة مختلفين فيه، بل كلهم الاثنين على ضلال. انه لقول فصل وما هو بالهزل، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. هنا عمليتين، عملية الكيد منهم وبعد ذلك الكيد الذي قال الله عنه. حينما تجد لفظا اطلق ونسبه الله لنفسه مما لا يستثير فكرك ان ينسب الى الله، زي الله يكيد، الله يمكر، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، بيسموه في الاداء البياني المشاكله. معنى المشاكله ان تاتي بلفظ هذا اللفظ يدل على معنى، هذا المعنى مش هو عطاء اللفظ لغه، ولكنه جاء باللفظ ده لوقوعه في صحبه غيره. انا قلت مره زمان ان الراجل اللي كان بيقول ايه على اصحابه اخواننا قصدوا الصبوح بسحرته، فاتى رسولهم الي خصوصا قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، يعني احنا دعينك النهارده عشان تحضر الصبوح ويانا، فاقترح شيء نطبخه لك. وهو كان راجل ما عندوش ملابس، ام قال تطبخوا لي ايه؟ اطبخوا لي جبه وقميصه. الله، اذا معنى اطبخوا لي جبه وقميصه يعني ايه؟ يعني خيطوا لي جبه وقميص. الا انه ترك كلمه خيطوني وجاب اطبخوا لي، لانها وقعت في صحبه ايه؟ في صحبه الطبيخ والطعام. اخواننا قصدوا الصبوح بسحره فاتى رسولهم الي خصوصا قال اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبه وقميص، اطبخوا لي شيلها وحط ايه؟ خيطه. وجاب ليه اطبخوا لي مطرح خيطه؟ لان الكلام بيقول احنا هنطبخ لك طعام تعالى كله، فقال له ان كنتم مطبخين لابد اطبخوا لي جبه وقميص. بيسموه المشاكله. يقول لك وجزاء سيئه سيئه مثله. طب هو انت لما تجازي صاحب السيئه تبقى سيئه؟ ما تبقى سيئه، انت لما تجازي صاحب السيئه على سيئته تبقى حسن. انما سميت سيئه لوقوعها ايه؟ في صحبه السيئه الاولى. فكان بيقول له ان كنت قد اسات بفعلك هذا فنحن حين نعاقبك على ذلك نسيء اليك. يبقى ان كنت عملت فينا سيئه وانت تقصد ان تسوءنا، يبقى احنا لما نعاقبك نبقى نسوءك ولا ما نسوءكش؟ يبقى اذا بقى السيئه. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. كل دي مشاكله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول له هو المكر ده معنى ايه؟ المكر هو احتيال على ايذاء خصم لم تقدر على ايذائه بالمواجهه، ثم تدبر له مكايد. معنى تدبير المكايد اولا اثبات لعجز الماكر، لانه لو انه عنده قوه كان ما يروحش للمكيده، كان يواجه. ولذلك تجد المكر دائما عادة الضعاف، بينكر ليه ويقعد يعمل حي احتيال لانه ما يقدرش على المواجهه. ولذلك يقول لك ان الضعيف حين يملك فرصه يبقى جبار، يبقى طاغي. ليه؟ لان هي دي الفرصه الوحيده اللي تمكن منها. لكن القوي لما يملك فرصه يقدر يعرف، يقول لك طب وانا لما اعوزهم في اي وقت اجيبه واديله على دماغه. انما الضعيف اللي مكنته الفرصه من رقبه خصمه يقول لك لا اجهز عليه، لانني لو لم اجهز عليه الان ما عنديش فرصه هيموتني. ولذلك شوف الشاعر لما تنبه الى هذه اللقطه يقول لك ايه؟ وضعيفه فاذا اصابت فرصه قتلت، كذلك قدره الضعفاء. فقدره الضعيف هي دي اللي شر، انما قدره القوي يقول لك لا دي مساله عليها مهل، انا اسيبه في اي وقت انا متناول ايدي. إذا فالذي يمكر والذي يكيد والذي يبيت ويدبر في خطاء، يبقى أول حاجة منه